الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث لا تفصيل، إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا ولا دليل أو علة ولا دليل أو علة آخرين أو تأويل لا يبطل الأول، واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماع، ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا، واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع، ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة، ويصح في غيره ديني كنفي الشريك أو عقلي كحدوث العالم أو دنيوي كرأي في حرب أو لغوي. قال: فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، لانقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ما زال في فصول في مسائل متعلقة بالإجماع. حقيقة يعني أطال ما شاء الله في ذكر مسائل كما سبق معنا، ولذلك حقيقة ذكر كثير مسائل ما ذكرت في غير ما في الروضة، ما ذكرت في الروضة ولا ذكرت في بقية الكتب. يقول رحمه الله: إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث قول ثالث. هذه مسألة اللي هو إحداث قول ثالث، طبعا هي قريبة منها التي بعدها تفصيل. إن اختلفوا إما أن يأتي بقول ثالث لا تعلق له بالقولين، أو يأتي بالتفصيل يعني يجمع بين القولين. فالمسألة الأولى: إذا اختلف على القولين ويأتي بقول ثالث، هل هذا يعتبر خلاف الإجماع أو ليس بخلاف الإجماع؟ بمعنى قال بعضهم مثلا يعني من أمثلة التي يذكرونها مثلا العيوب في النكاح. العيوب في النكاح مثلا بعضهم يقول 5 عيوب، يعني يفسخ بعيوب معينة، وبعضهم قال لا يفسخ بالنكاح مطلقا، بالعيوب بالنكاح مطلقا. فلو جاء قول بأنه يفسخ ببعض العيوب دون بعض، هذا تفصيل ولا قول ثالث؟ تفصيل. هذا تفصيل. أمثلة تأتينا الآن. على كل حال، المؤلف يرى يحرم إحداث قول ثالث، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. لماذا؟ قال: كما لو أجمعوا على قول واحد يحرم مخالفته، فهنا كذلك كأنهم أجمعوا على أن الخلاف محصور في القولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث. كما أجمعوا على قول لا يجوز مخالفته. القول الثاني اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وقول اختار الطوفي كذلك، التفصيل. إذا رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه، كم السلام طبعا. إذا رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه، ايش رايكم؟ ها، ما يجوز. وإذا لم يرفع حكما مجمعا عليه جاز. نأتي أمثلة، مثال ما يرفع المجمع عليه، مثال ما لا يرفع المجمع عليه. ومثال ما يرفع المجمع عليه توريث الجد مع الإخوة. الجد الإخوة، إذا كان هناك أب يرثون ما يرثون؟ ما يرثون. لو كان بدل الأب جد على الخلاف، فقيل يرث الإخوة مع الجد، وهذا مذهب الحنابلة. وقيل لا يرث الإخوة مع الجد. فكلا القولين ورث الجد ولا ورث الجد؟ ورث الجد. كلاهما ورث الجد. اتفاق الآن الجد كان محل إجماع. لو جاء قول ثالث وقال يرث الإخوة دون الجد، هذا قول ثالث مخالف الإجماع، مخالف عليه، مخالف من القول بتوريث الجد. قول ابن حزم، هذا قول ابن حزم. طبعا هذا يمثلون لو هذا قول ابن حزم. طيب مثال ما لا يرفع الإجماع كما ذكرنا في العيوب، المذهب خمس عيوب يفسخ بها النكاح. من كلا الجانبين. وقول الثاني لا يفسخ. فلو قيل القول مثلا قال روى الحسن البصري أن المرأة هي التي لا حق الفسخ العيوب دون الرجل، قوي يقول رجل يطلق مش يفسخ. المرأة ما تستطيع الطلاق، الرجل يستطيع الطلاق. فهو جاء بآن بجمع بين القولين. يعني كذلك من الأمثلة مثلا التسمية في الصيد أو الذبح، فالتسمية بعضهم يقول تسمية سنة ما تسقط، تسقط عفوا، وقيل التسمية واجبة ما تسقط. فلو قيل تسقط بالنسيان تفصيل جاء بكل القولين. مثلا الشيخ الإسلام يرى مثلا وجوب الوتر، يعني الوتر قيل بأنه واجب وقيل بأنه مستحب، والشيخ الإسلام يرى أنه واجب على من على من له المقدم للإجماع. يعني طيب قال لا يحتفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا، أي لا يحرم مسألة ثانية إحداث تفصيل إذا اختلفوا في مسألتين على قولين. هذه كما ذكرنا يعني إحداث تفصيل بعضهم يدخل في إحداث قول ثالث، خاصة إذا اخترنا القول بأنه هل يخالف الإجماع أو ما يخالف الإجماع، هذا يعتبر كالتفصيل. وقيل ليس بداخل، يعني ما لها تعلق المسألة السابقة، لكن على كل حال سواء قلنا لها تعلق ليس لها تعلق هي قريبة جدا، خاصة إذا قلنا بالتفصيل على أحداث قول ثالث كان يخالف الإجماع أو ما يخالف الإجماع. فقولك يخالف الإجماع أو لا يخالف الإجماع لا بد أن تأتي بتفصيل، وهو نفس هذه المسألة اللي هي أحداث تفصيل لا أحداث قول ثالث. وكذا فنقول كذلك على ما سبق، التفصيل خارق الإجماع وغير خارق الإجماع. مثال مثلا العمة والخالة، هل يرثان أو لا يرثان؟ فقيل ترث العمة والخالة لأنهم ذوي الأرحام، على القول بتوريث ذوي الأرحام، وكذا العمة والخالة ترثان على القول بعدم توريث ذوي الأرحام. فلو قيل أن الخالة ترث دون العمة أو العكس، يوم. ها؟ لا. خارق ليس بخارق الإجماع. تفصيل. ليس بخارق. إذا كان العم والخالة بالإجماع. إنه. لا مو بالإجماع، تفصيل. يجوز يعني. يجوز غير خارق الإجماع. غير خارق الإجماع. ها؟ خارق. ليش خارق؟ لأن في قول شيخ نبي بعدم. يا ترثني أو ترث ما الأقوال. أحسنت، أفضل خارق الإجماع. لأن الآن الإجماع على أنهما في الحكم سواء، فهما كل منهما ذوي أرحام، فإما أنك تورث وإما ما تورث. أما تأتي بتوريث العمة دون الخالة أو الخالة دون العمة، هذا مخالف للإجماع على التسوية بينهما في القرابة والرحم إلى آخره. طيب يقول رحمه الله إثباته ونفيا، قال ولا دليل، أي لا يجوز إحداث دليل لم يستدل به من سبق، ولا عفوا لا يحرم، يعني هذا اختلف على قولين حرم، قال لا أي لا يحرم تفصيل إذا اختلفوا، ولا أي ولا يحرم دليل، أي أن يأتي بدليل لم يستدل به العصر الذي سبق وقع فيه الخلاف، وهذا واضح لأن الأدلة كثيرة، فقد يأتي دليل على الشيء أكثر من دليل، فهو يستدل بدليل ويأتي متأخر يستدل بدليل آخر، ثم هم لم ينصوا لم يتفقوا على فساد أي دليل لم يذكروا، يعني لو اتفقوا أنه كل دليل غير هذا دليل فاسد هنا نعم ما يوجد هذا دليل، لكن ما نصوا على ذلك، وشيء كما ذكر قد يكون أدلة كثيرة، هذا قول أكثر قيل لا ما يجوز إحداث دليل آخر لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون هنا اتفقوا على هذا الدليل ما ذكروا دليل آخر، فإتيان بدليل آخر اتباع غير سبيل المؤمنين، طبعا هذا فيه فوائد لأن المراد اتباع غير سبيل المؤمنين في الحكم، هم اتفقوا على الحكم، أما اتباعهم في دليل آخر ما يلزم، وإلا لا يجوز الحكم على النوازل، شو تحكم على النوازل وما استدلوا لها. طيب قال أو علة أي لا يحرم إحداث علة، قول آخرين راجع على الدليل والعلة، وهذا كان ذكرنا كذلك قول الأكثر، لأن طبعا علة تكون من أدلة قياس يعني خلاف يكون خلاف مما سبق، ثم كذلك هم لا يمنع أن يعلل شيء أكثر من علة. الدليل منفي يعني في المؤلف ولا لا؟ الدليل قال ولا دليل أي ولا يحرم إحداث دليل، يعني هو عبارة شنو؟ قالوا إذا اختلفوا على القولين حرم إحداث ثالث، لا أي لا يحرم إحداث تفصيل، ولا أي ولا يحرم إحداث دليل أو علة آخرين. طيب قال رحمه الله أو تأويل لا يبطل الأول، التأويل هو التفسير، فإذا فسروا شيئا بمعنى هل يجوز أن يأتي بتفسير آخر؟ هذا حقيقة الآن خاصة في القرآن مع الإعجاز العلمي ومع القرآن سبحانه من بلاغته، أن كل إنسان يستنبط منه معاني على حسب نفسيته، وهذا سبحان الله معجزة، يعني أنت الآن أحيانا رجل مثلا رجل حبب له الفقه قد يمر على آيات في الصفات أو آيات في العقائد أو القصص القرآني ثم يستنبط فيه أحكام فقهية، وهذا نفس كثير من المفسرين على التفسير الفقهي العربي القرطبي إلى آخره، أحيانا بالتربية أحيانا شخص مشغول بالتربية فتجد أحيانا نفسي أن زعلان تقرأ قصص من القرآن يعني تتدبر معاني مناسبة لحالك اللي أنت فيه، تقول لك سلوة تقول لك عزاء تقول لك، ولذلك هل يحرم إحداث معنى تأويل لا يوجد الآن؟ يقول هذا يكون أمرين، إما أن ينص على فساد أي معنى آخر، يقول معنى الآية كذا لا تحتمل معنى آخر، وهذا قد يحمل عليه، فهذا لا يجوز إحداث تأويل آخر، وهذا قد يمثل له في آية الصفات التي أجمع السلف على أن المراد ظاهرها، فلو أتي بتأويل آخر هذا يكون مخالف للإجماع. والقول الثاني أو القسم الثاني إذا لم ينصوا، يقول المؤلف لا يحرم لا تأويل أي لا يحرم إحداث تأويل ثاني لا يبطل التأويل الأول إذا كان لا يعود إلى الأول بالإبطال. طيب لو كان يعود إلى الأول بالإبطال لماذا؟ لأنه يخالف الإجماع. أحسنت، يخالف الإجماع الذي أجمع على هذا المعنى. طيب قال رحمه الله واتفاق عصر ثان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماع. طيب هو سيذكر مسألة قريبتين من بعض، المسألة الأولى ذكرها هنا إذا اختلف عصر الأول مجتهدين عصر الأول اختلفوا ثم وقع الاتفاق في العصر الثاني، هذا المراد هنا. سيأتي مسألة بعد قليل إذا نفس العصر اختلفوا ثم التفور، لكن الآن عصرين مستقلين يمثل لهم مثلا عصر الصحابة والتابعين. اختلف الصحابة في عصرين على قول، ثم اختلفوا على قول، ثم اتفق التابعون على أحد القولين إجماع أو ليس الإجماع. يقول لك لا يخلو من أمرين. الأمر الأول قال وقال استقر الخلاف. إذا استقر الخلاف الأول، ومعنى استقرار الخلاف يعني يثبت كل منه على قول، وعدم استقراره أي ما زال الآن في بحث ومناظرة، يعني كل واحد الآن يبحث ويجادل يقول أنا أصبح في مناقشة. لكن استقر الخلاف الآن وثبت، فيقول المؤلف وقد استقر الخلاف في العصر الأول ثم وقع الاتفاق لا يرفع الخلاف السابق، فلا يكون اتفاق العصر الثاني إجماع وحجة، ما يكون إجماع. لماذا؟ يقول بأن لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابه، لا تموت بموت أصحابه، وهذا هو الصحيح. طبعا ها اتفق اي، لكن ما اتفقت الأمة. طبعا يعني هذا يمثل بالوقوع مثلا، وإن كان يعني مثاله في مثال ثاني أوضح صورة ثانية، لكن مثلا لو يعني إجماع الصحابة أو اتفاقهم على أن شارب الخمر يحد 40 في عهد أبي بكر، هو ما انقرض العصر لكن تصوير يعني، ثم بعد ذلك عمر جلد 80، ثم بعد ذلك علي رجع جلد 40، فأيهما فيها اتفاق وأيهما فيها خلاف؟ الشرعية هذه. لكن نقول لماذا الآن لا تعتبر قول ما مضى؟ شيخ أنا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذا كان هناك من قرية ثم لم يبقى من يقول إلا بالقول الأول، ما عاد شيخ في أحد يقول بالقول. لكن ما اجتمعت الآن على شيء. لكن شيخ الآن اجتمعت في العصر في الوقت هذا. أي أحسن، والأقوال السابقة يعني ما زال الآن عمل الفقهاء بنقل أقوال العلماء السابقين، لو لم يكن لها اعتبار في الإجماع لماذا تنقل؟ تنقل شيخ، بس ما يلزم منها يعني قد تكون صحيحة، لأن نعقد الإجماع. لأن الشيخ لو جوزنا هذا وجاز أن يكون القول لا هذا طبعا هذا طبعا أنت تناقش استدلال في محل الخلاف، أنت تقول إنه يكون إجماع، أنا أقول ما كان إجماع، ما لا تستدل عليه موضوع الخلاف تقول إجماع، لا يكون إجماع. ذلك الأقوال ما تموت بموت أصحابها. طبعا هذا هو قيل أنه إجماع، طبعا قيل أنه إجماع ويرفع الخلاف. لأن الشيخنا على هذا راح تجتمع الأمة على ضلالة، لو كان القول هذا اللي إحنا فيه خطأ، يعني لو ضلينا الشيخ على القول الثاني وما بقي أحد يقول بالقول الأول اجتمعنا على ضلالة. وين الاجتماع ووجد من يقول بخلافك؟ لكن الحين الشيخ ماكو. لا لا أنا أقول. لا تزال طائفة أمتي. أي أحسن. لكن يقول الحق ظاهر الآن، ما غمر الحق. لكن شيخ ما في أحد يقول بالقول الأول. وأحمد والشافعي ومالك. ذهبوا شيخ. الأقوال موجودة. لكن الأوقات شيخ في الوقت هذا. إيه لكن نفس هل لا تزال أمتي على حق ظاهرين بمعنى الأشخاص وبمعنى ظهور الحق. شيخ ظهور الحق ما يظهر إلا بالأشخاص، وإذا ما كان في شخص يوصل للقول المعين هذا ما في أحد يقول فيه. أنا صح كلامك، لكن أقصد أقوالهم ما لها أثر. لكن ما حد يعمل فيها شيء. شيخ هل في إجماع أن الماء إذا تغير بنفسه يظل طاهر؟ الآجل يقصد؟ إيه. إلا بسيرين خلاف يقولون إجماع، بعدين يقول إلا بسيرين خلاف الآجل. تقول إنه ما أتمت قوله معه. لا لا لو لما تقول ما قالوا إلا. في إجماع قالوا إجماع أول شيء. على كل حال هي مسألة ما يعني رأيت صور لك خلاف يقولون، هذا قول أكثر. أن الأقوال لا تموت موت أصحابها. طيب طبعا يعني يمثلون له من فروع هذه المسألة وذكرها الأسنوي. الآن الحدود تدرى بالشبهات. لو أن إنسان تزوج متعة العقد باطل محرم، لكن يحد ولا يحد؟ باعتبار أنه كان في زمن الأزمان جائز، فهل هذه الشبهة تدرى لحد أو لا يدرى بها لحد؟ كذلك في قضية بيع أم الولد، لو أن حكم الحاكم ببيع أم الولد هل ينقض حكمه ولا ينقض، أو بصح عفوا بيع الولد؟ كنا جاب الشيخ يقول كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد، أي نعم، ثم جاء عمر ومنع بيع أمهات الأولاد، هل هذا إجماع؟ وهل هذا إجماع ينقض ما سبق؟ يعني الآن لو قلت إنه إجماع شيخ هذا سياسة شرعية إن... طيب أجمعوا على هذا الأمر ولا ما أجمعوا عليه؟ ما أجمعوا عليه، لكن لو ها؟ أبو شيخ لو قلنا أن مثلا شيخ فرضنا أن كان المجتهدين عشرة، ثم شيخ في العصر اللي وراه من المجتهدين عشرة، المجتهدين العشرة في العصر الأول خمسة قالوا يجوز وخمسة قالوا ما يجوز، ثم الشيخ في العصر الثاني عشرة هم قالوا ما يجوز، الآن شيخ القول الأول اللي هو الجواز شيخ ما عاد في أحد يقول فيه ولا عاد في أحد ينصره، فلو جاز شيخ أن يكون القول هذا باطل جاز أن تجتمع لهم على ضلالة، أنا هذا قصدي شيخ. لا أحسنت، لكن أنا أقول لك يعني كتقريب المسألة، لو أن أقول العشرة الأوليين زمن الأول اختلفوا، ثم جاء قرن آخر عشرة آخرين اتفقوا، أنا أقول لك لو قول من خالف ما أصبح لأثر، ما حفظ ولا أصبح لأثر ولم يعلم أحد قائل بهذا القول، يعني أقصد أنه ما نقل إلينا، نعم هذا إجماع، لكن ما دام هذا القول ينقل وعرف بالشريعة ما اجتمع على ضلالة. لكن شيخ احنا في لحظة يعني معينة خاصة الآن قول أحمد قال القول، أنا جماعة علماء العصر مثلا خالفوا قول أحمد، بتقول إجماع؟ شيخ مثلا لو ما اشترطنا انقراض العصر، أيوة خلنا انقراض العصر، أنا أقول طيب أعطيك سؤال ثاني، الآن الخلاف هل هو خلافهم على قولين، هل هو إجماع على جواز القولين؟ إجماع على جواز القولين؟ شلون يعني شيخ؟ يعني إجماع على إن الحق إما هذا أو هذا، أي شيء ما يجوز أحد يقول هذا. أنزين ثم جاء يعني أجمع على جواز، أجمع على احتمال الخلاف صح، ثم اتفقوا على أمر، الآن إجماع ما ينقض إجماع؟ بلش تعارض إجماع عام. ما يتعارض شيخ، لأن الإجماع الأول لما أجمع على الشيخ إن هذه قولين ما أجمع على الشيخ لأن الحق إما هذا أو هذا. إيه هم أجمع على جواز الشيخ، أجمع على جواز القولين. خلك شيخ، لأن لما أجمع أن الحق إما هذا أو هذا، لأن ما يجوز الأمة تجتمع على ضلالة، فلو جاز أن تجتمع الأمة لو أن جائز تجتمع الأمة على ضلالة يمكن يكون في قول فعلا، بس لأن ما يجوز أجمع على قولين. نفس الشيخ السبب اللي نعقد عليه الإجماع وارد في المسألة لو كانوا لو أجمعوا بعدها على قول واحد. ماشي أنا معاك الإجماع على قول واحد، لكن إجماعهم على جواز الخلاف. إجماعهم على جواز الخلاف يا شيخ. هذا خط هذا وهذا خط هذا. هذا مو جواز. يجوز احتلال قول ثالث؟ بينهما؟ في زمانهم يجوز احتلال قول ثالث؟ لا. ليش؟ ما في أجمع أن هذا أن الحق إما هذا أو هذا. أحسن أجمع إما الحق إما هذا أو هذا. جاء الإجماع بعدين ثاني فصل حصل الحق. خلي إجماع ثاني. لكن هم أجمعوا على أن الحق إما هذا أو هذا. متفقين عليه؟ متفقين. طيب القرن الثاني أجمعوا على قول، أجمعوا على الحق لأن الحق على قول. هذا الخل هذا الإجماع ما يعارض الإجماع هذا؟ شو حتى لو عارضه خطوة عارض المعارض ما عارض شيء. أي ما في إجماع الأول مثل التخصيص شيخ. تخصيص لا شو تخصيص حصل الحق بهذا لأن شيخ إحنا ليش صار عندنا اضطراب؟ أنا أصلاً قبل مو مصور إنه في إجماع، إن الإجماع لازم يسبق الخلاف بعدين يجي الإجماع يحدد الخلاف، إن هذا عشان شيء صار عندي إشكال. لا والآن أنت اتفقت معي إن جواز أجمع على جواز القولين صح، بعدين القول الفريق الثاني عفوا الثاني أجمعوا على عدم جواز القولين، مو جواز مو جواز لأن كلهم خطة بعض كل واحد ثاني خطة ثانية. احتياط قول ثالث بعدين نفس السؤال عليك، احتياط قول ثالث ليش ما يجوز؟ شلون؟ احتياط قول ثالث ليش ما يجوز؟ لأنهم أجمعوا أن الحق إما هذا أو هذا، مو هذا وهذا إما هذا أو هذا. والقرن الثاني أجمعوا على أن الحق واحد ليس هذا أو هذا. إيه في تعارض ما في تعارض؟ ما في تعارض تخصيص شيخ، مثل تخصيص مو تخصيص هذا الآن هذا قول هذا ما في تخصيص، التخصيص أنك إن إخراج ما لم يقصد دخوله بالكلام، هذا قصد دخول الكلام وتم. أنا حتى التخصيص إذا عمل به ما يكون تخصيص، يكون نسخ. تفصيل يعني ما تحول يعني. ما تقص ما أنصص لا تقيس على التخصيص، التخصيص الآن لو عمل فيه العموم عمل فيه ولو مرة ثم جاء التخصيص يسمى تخصيص ولا نسخ؟ نسخ. الآن هذا إجماع نسخ الإجماع هذا. ما ليش نسخته؟ على كل حال مسوي الصور لكن يعني من باب إنزين. قالوا غير استقر الخلاف. طيب إذا لم يستقر الخلاف حالة ثانية فإجماع قطعا. يعني إذا ما استقر الخلاف الأول ثم العصر الثاني خالف فإجماع قطعا، وهذا يمثل له بقتال أبو بكر لمانع الزكاة. يعني اختلف هو عمر خلاف ما استقر، ثم بعد ذلك أجمعوا على قتال مانع الزكاة، وذلك اليوم يقال أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة. وكذلك في قضية خلاف أبي بكر رضي الله عنه وقع الخلاف ثم اتفقوا بعد ذلك على أبي بكر، ونقول ولاية أبو بكر بالإجماع. شيخ بس تسمح لي بس الحين شيخ نفس المثال شيخ تفضيل أبو بكر على علي مثلا، أو تفضيل أبو بكر على علي، أو جعل علي مثلا أفضل من أبي بكر. الحين متفقين أن هذا القول باطل صح؟ مع أنه كان فيه أول شيء قرن فضلوا علي على أبو بكر. من فضل علي أبو بكر؟ قصد عثمان. عثمان تفضيل عثمان على عمر على علي والعثمان. شيخ الإسلام يقر أن هذا خلاف موجود بينها السنة، ما فوق الإجماع، لكن إجماع عن خلاف فما في إجماع. طيب يقول رحمه الله لا يرفعه. ها من المسائل يعني اللي ترتب على هذه مسألة خروج الحاكم، العلماء في عصر التابعين ما أجمعوا على عدم جواز الخروج على الحاكم، بدليل خروج جماعة من التابعين على الحجاج وغيره، ثم بعد ذلك أجمع تابعون وتابع التابعين على أن لا يجوز الخروج على الحاكم. فإحنا في الصورة ما راح ننقل الجماعة على هذا القول. إيه قصدك إنه مو جماعة؟ إيه مو جماعة. لا ما يقال هذا. أول يقال أن الصحابة من قرن التابعين أخطأوا، ذلك ما ينسب هذا القول أهل السنة. ليش أخطأوا؟ علماء. أي أحد يخطئ؟ ما في أحد يخطئ له يرد. يعني يحتمل. أنا أقصد أن يعني أنا أقصد أن هل الخروج ينسب من أقوال أهل السنة؟ إيه فعل. ما إحنا قلنا هو فعل قول. أدري لكن هل هو فعل حجة؟ ولكن أنا أقصد أنه قول فعل حجة. قول. قول منه؟ قول الجماعة من التابعين. إيه أنا أقصد قولهم وفعلهم هذا مخالف للنصوص القطعية. إيه مو جماعة أنا أقصد. ما نستطيع أن ننقل جماعة أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم لأن من أهل السنة التابعين. إيه لا من أنا أقول لك هؤلاء خلافهم مخالفتهم ليس عن خالفة إما بالتأويل. قول أنا أقصد. لا لا يعني خطأ ولا هو خطأ. أنا أقصد يعني هم هل ينسب لهؤلاء أو ينسب لأهل السنة قول بجواز الخروج على الحاكم الفاسق؟ على هذه القاعدة لازم ينسب. لا ممكن يقول ما استقل الخلاف. لا لا مو قضية. أنا أقول ما تنزل، أقول هذا أخطأوا، ما يقال أنه قول. ليش أخطأ؟ فعل قول ولا فعل؟ هل أخطأ؟ الفعل قول. شلون فعل قول؟ يعني مو ذكرنا في الدرس طاف أنه إذا فعل يعني أقصد أنا لو أنا الفعل يعتبر أي أنا معاك، لكن أقصد أن هذا الفعل أو القول خطأ ما ينسب إلى ديانة. يعني مثال أنا لو أنا أحد الصح أحد العلماء سرق أو قتل أو كذب، هل نقول على جواز السرقة أو الكذب أو القتل أو نقول أخطأ؟ لا لأن هذه السرقة والقتل والكذب مجمع عليه أنها إثم، لكن الخروج على الحاكم هذا هو هل هو إثم ولا مو إثم؟ أي أنا أقول إثم بإجماع، ينقل الإجماع عليه، ينقل على القول الثاني. أي القول؟ أن أجمع العلماء بعد أن حصل خلاف. فمن أهل العلم من ينص على هذا، إن أظن حتى الشيخ تيمية سواني متأكد يقول اختلفوا ثم أجمع. فهذا مو ما هو سرقة يعني المسألة. الله أنا اللي عارف أن هؤلاء ما ينسب إلى قول أهل السنة، لكن لو نسبنا يعني لو نسبنا إلى قول السنة هذا القول فهل استقر الخلاف؟ شيخ يعني ولا أنكر عليهم وأصبح يعني أخضر ومنهم الرجع قبل انقراض العصر تأسف مصر. هذا قول ثاني ولا بس يعني القول منهم من مات على هالقول هذا من قاتل حتى مات على هذا القول يعني نقصد هل هذا يعتبر خلاف أو يعتبر أخطأ؟ وهم أهم لا نقصد مسألة ثانية ما تركب أي وشوف خلنا نبحث هل نص أهل العلم لأن هذا قول أهل السنة شيخ يعني رجعوا بعد ذلك بعد ما لا. تمت الفتح أنا ما أقول أحد قال أنه قول أهل السنة، يقول يلزم على القاعدة هذه أن هذا يعتبر قول أهل السنة. لا أنا أقولك ما يلزم. أقولك إما احتمل إما أنهم أخطأوا في التأويل إنهم ما يرون، إما يرون كفر الحجاج مثلا أو يرون وجود القدرة على التغيير أو يرون مثلا يعني أي تأويل ثاني. لكن هل هم يقولون الفاسق غير الكافر يجوز الخروج عليه؟ إيش خرج عليه؟ منهم من يكفر الحجاج؟ منهم من لا يكفر؟ إيه فهمت قصدي هذه النقطة. من العلماء من لا يكفر خرج عليه؟ نصوا على هذا يعني هل نصوا أن نصوا على يجوز خروج الكافر الفاسق؟ أغوية الحجاج قد تعتمد كثير من التأويلات. هو الحجاج بس هو كل بني أمية خرجوا عليهم كلهم. يا له أنت بني أمية كلهم. هو سبب الحجاج يعني. نصوا. شيخنا ما استقر الخلاف يعني أقول على القسم الثاني إذا ما استقر الخلاف لعل ذلك تم الإجماع هذا إجماع. اي بس يقول استقر استقر ماتوا على هالقول هذا بس قاتلوا حتى ماتوا على هذا القول على كل لو ثبت يعني شو يمنع نقول ما في اجماع شيخ لو جد شيخ ابن تيمية من اهل السنه ذكر قول اهل السنه انه وذكر منها الشيخ القول الثالث اللي هو ينعزل ولي الامر بالفسق ثم قال وهذه اضعف الاقوال ينعزل لكن يخرج عليه ينعزل بالفسق ينعزل بالفسق ينعزل هي ما في اشكال ينعزل اذا كان وجد اهل حلف العقد ينعزل شيخ لك اشكال شيخ ابن تيمية قال قول اهل السنه باعتبار كل من خلق كل من والى الثلاثه الله أعلم هذه قول السنة المحضة ما السنة الجماعة ولا يدخلهم الأشعار المعتزلة إنه شنو؟ إن الأقوال الثلاثة هذه شيء لا ينعزل بالفسق ولا ينعزل وينعزل بالكفر فقط ما أدري شيء صراحة هو يعزل أمر أهي لكن يمكن عن خروج يعني كل حد شوفه بس هو ما يلزم أنا أشوفه يعني الآن حتى لو قلنا أنه ما تموت بموت قائليها حتى عين القضية جماع يعني متعة مثلا والله ابن عباس إني كان يقول هذا القول العول ابن عباس ما يرى بالعول طيب على كل حال لكن شوف راجع مسأل هل هذا ينسب أقوال إلى سنة وتكون خطأ يعني إذا كان في خلاف يلزم القاعدة أن ما في جماعة بين أهل السنة والجماعة وإذا كان ما في خلاف يلزمنا قول أهل السنة والجماعة أن إجماع العصر الثاني إجماع لا بس القول ما تموت متقائليه يعني ليش الان ليش انا ما اعتبر قولهم لا انا كلزم القول الثاني يعني ايه حتى المتأشف ترى اعتمد تجلده يعني والله حلوه هذا اي واحد يعرف الخنبقه هذه اي طبعا لا شك لكن هي قيمه شبهه اذا ما كان في شبهه معتبره الحين شبهه ها كلش مو معتبره يعني والله واحد بس هذا قص على القاضي إذا أنتوا عند تقولون يعني الأقوال هذه إذا اعتبرنا ما يموت ما تموت متقايلين فالآن قول هذه يعتبر والكلام يصاب عن الزبير وابن عباس في المسجد في كلام شيخ طويل ويعني في شدة شيخ المتعة يعني وحدده شيخ حتى في الجلد وغيره على كل حال إحنا الآن نسخ المتعة طبعا يكون لكن أقصد أن هل هذا الآن سائق يعني تدرى حدود تدرى شبهة هل هذا شبهة يدرى بها الحد أو لا يدرى بها الحد هل يدرى شيء ها؟ يدرى شيء على كل قد يقال قاب ينظر أن هل هذا فعلا قامت له شبهة أو مثل ما قلت أن يدري لكن يلعب وقال متعة حتى هذا الرافض قررت نفسه توقع يعني لا طبعا حتى ما يعلم يعني حلينا قام ما بيه طبيعي كفر الآن بيلا طعام أكثر القول بسام يعني حتى على هذا توقع يعني يدري مو قضية يدي الآن لو شخص لو أب وطئ أمة أبي ابنه شو بتقول يكون شو حد بتقول نفس الكلام شو تعوى شو ما تدري يعني حرام لا ليش بدك بس هي طبعا شو ترجع نختلف عاد من عصر لعصر من شخص لشخص طيب قال وين صنعنا وإن استقر الخلاف يرفع وإلا فإجماع طيب قال اتفاق مجتهدي عصر ولو مات أو ارتد أي ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا هذه الآن قريبة من الأولى أجمع اختلفوا على قولين قالوا الجواز وقيل عدم الجواز من قال بعدم الجواز كلهم ماتوا لم يبقى إلا من قال بالجواز أو ارتد من قال بعدم الجواز والمرتد كافر ما يعتبر قوله فلم يبقى الآن إلا من يقول بالجواز سواء كانوا هم الأحياء فقط أو الذين لم يرتدوا. إجماع من إجماع يعني قليل مسألتنا الأقوال تموت موت قاليها ولا ما تموت. فقيل طبعا الأكثر وحكي عن الأربعة أنه إجماع عفوا أنه لم يصل باقي قول الباقي إجماع ذلك قال لم يصل قول الباقي إجماع لما الأربعة نعم وقالوا يعني يحكي اتفاق يعني يقول من فروع المسألة اثنين اخوان واحد اقر جاء ثالث قال هذا اخوي والثاني قال هذا مو اخوي اخونا بالنسب فقال مو اخونا بالنسب الان اختلفوا على توريث ونسب فمات احدهم مات من قال ليس باخ لي هل يلحق نسبه ولا يلحق؟ ما يلحق. ليش؟ في وجهان للشافعية ما ادري والله مثلا انا رجعت الاسنوي هذه اذكر صد كل نص على كل ورقه اي لو كان احياء لك لو مات احدهم هذه مسالتنا لو مات احدهم الشافعي عندهم وجهان مذهب الله ما ادري شوف انه جزاك الله خير فهم يقولون له وجهان قيل انه يلحق النسب لان خلاص الان اتفق الورثه على الحاق النسب وقيل لا يحق النسب لان الأموات الأقوال لا تموت الموت أصحابي شو الميت هذا عنده ورثة بعد شلون ميت هذا بعد لا ورثة بعد يمكن ينقص حقهم لا هي المسألة مفروض إذا ما في من ورثة إلا اثنين طيب نازل عن حقه طيب بس النسب المشكلة هي نسب الظاهر والله أنا مذهب مالك الأكبر مذهب دائما يعني سهلون في حق النسب يعني لكن تراجع طيب قال رحمه الله تعالى واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلاف وقد استقر إجماع هذه عكس المسألة الأولى المسألة اللي قبلها عصرين العصر الأول اختلفوا العصر الثاني اتفقوا هذا الآن في عصر واحد اختلفوا ثم ها ثم اتفقوا طبعا هذه المسألة شو قال قال وقد استقر إجماع طبعا هذه مبنية على شنو قراض العصر إذا قلنا انقراض العصر شرط إجماع ولا مجمع؟ إجماع اتفقوا الأول شيخ مجمع بعدين لما إيه اتفقوا إجماع لأن الآن ما تم الإجماع الأول اشترط انقراض العصر وإذا لم نشترط انقراض العصر لم تصير إجماع لأن خلاص اتفقوا يستطيع أحد أن يصل الأقوال لا يكون إجماع وعلى هذا يقول العراقي لا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر إذا ما اشترط انقراض العصر فهنا يقع الخلاف المذكور هل هو إجماع أو ليس بإجماع لكن اشترطنا انقراض العصر فيكون إجماع قولا واحدا وعلى هذا هنا فالأكثر كما ذكر المؤلف وقد استقر اختلافهم إجماع أي وحجة وكما مثلنا قال الوقوع مثاله اختلاف الصحابة في خلاف أبي بكر في مانع الزكاة ثم اتفقوا بعد ذلك على أبي بكر وهو لم ينقرض العصر الأول طيب قال ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته أي صحته عليه أي صحة الإجماع عليه هو يقول يعني إذا كان شيء يتوقف صحة الإجماع عليه لا يجوز الاستدلال بالإجماع عليه يلزم الدور يعني مثلا يقول كوجوده تعالى كوجود سبحانه وتعالى هل يستدل على وجود الله عز وجل بالإجماع يقول ما يمكن استدلال على وجود الله عز وجل بالإجماع لأن الإجماع لابد متوقف حجية الإجماع على اعتقاد وجود الله عز وجل الإسلام فهذا يلزم منه الدور قال وصحة الرسالة كذلك أجمع على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما يحتاج مثل هذا لأن صحة الرسالة لأن مع الاحتجاج بالإجماع مبني على صحة الرسالة فلا يحتاج على صحة الرسالة بالإجماع قال ويصح في غيره أي يصح التمسك بالإجماع في غيره يقول رحمه الله ذكر أربعة أمور واحد سواء كان أمر ديني كنفي الشرك يعني الاستدلال على أن الله عز وجل ليس له شريك بالإجماع صحيح، أو بإثبات رؤية الله عز وجل. يقول ويصح في غير أن يصح التمسك بالإجماع في غير ما سبق، في غير ما تتوقف صحة الإجماع عليه. واحد كأمر ديني كنفي الشريك، يعني كل مسلم يستدل على عدم جواز إشراك مع الله عز وجل بالإجماع. لكن هل يستدل على عدم الشريك على غير المسلمين بالإجماع؟ هنا لا، ما يقال، لأن تتوقف صحة الإجماع على الإسلام. طيب الأمر الثاني قال أو أمر عقلي كحدوث العالم، يعني هل العالم حادث ولا قديم؟ يستدل به بالإجماع أن الأمر أن حدوث أن العالم حادث. قال أو ثلاثة أو أمر دنيوي كرأي في حرب، يعني مشاورات دينية دنيوية في كذا أفعل كذا هذا أصلح هذا كذا، هذا يستدل به بالإجماع، إجماع العقلاء. قال أو أمر لغوي كذلك، يعني قول ككون الفاء للتعقيب مثلا قال إجماعا، فهذا أمر لغوي يستدل به على الإجماع. طيب قال رحمه الله تعالى وارتداد الأمة، فصل وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا. هل يجوز الأمة جميعا ترتد من حيث العقل؟ جائز، ما في ما يمنع، لكن من حيث السمع أي الشر فإنه لا يدون ذلك قطعا لأدلة الإجماع، لأدلة الإجماع. عقلا شيخ ما متصور، ها؟ عقلا ما تصور أنا. لا عقلا أنا مثلا هل يتصور طبعا صعب. كجواز العقل ممكن، لكن شرعا صعب نادر. طيب طبعا بعضهم يقول بعقيل وغير يقول يجوز أن ترتد جميع الأمة شرعا. طيب أدلة الإجماع يقول هم إذا ارتدوا ما أصبح من الأمة حتى تستدل عليهم بالإجماع، لكن الجواب أن هذا ينقال ممتنة. أن إذا ارتدوا يصح أن يقال ارتدت الأمة، أمة محمد ارتدت، وهذا فيه جواز، هذا فيه استدلال بالإجماع، أدلة الإجماع. قال ويجوز اتفاقها أي اتفاق الأمة على جهل ما لم نكلف به، يعني هل يجوز الأمة أن تجهل شيء لم نكلف بالعمل به؟ يجوز، وهذا ذكرناه في أول تعريف الإجماع. قال اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وين التكليف؟ هذا بالشروط تحت. شلون وينها؟ وفاته ولا يتمنى. طيب مرة اشترى فصل تحت في الصفحة الثانية فصل. أيه؟ وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية. أيوة أحسنت، وقول مجتهد في اجتهاد تكليفي، أي أنه لو بأمر غير تكليفي ما يمنع، يجوز اتفاقه على الجهل. يمثلون له كما مثلنا سابقا أيهما أفضل عمار ولا حذيفة، من يجوز أن يتفقوا على الله أعلم، هذا الأمر لا يتعلم بتكليف. قال لا انقسام فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة تخالف ومخالفة الأخرى عند الأكثر، يعني هل يجوز اتفاق الأمة انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة الأخرى؟ يعني مثلا يمثلون له حقيقة حتى تصورها فيه شيء من الصعوبة، الآن موانع الإرث قتل والرق اختلاف الدين، لو انقسمت الأمة إلى فرقتين، فرقة قالوا العبد يرث، وقالت فرقة الأخرى القاتل العمد يرث، فهم انقسموا فرقتين في مسألتين مختلفتين، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز. إيه ما في علاقة، ذلك يقول يجوز، ما في علاقة بين هذا وهذا. شنو يقول؟ لا لا يجوز، لا انقسامهم. قال ولا انقسام وانقسام قسم كل فرقة مختلفة، إيه أحمد لا يجوز، بمعنى أن يقصد يجوز الإجماع يكون واقع غير واقع. واقع. يعني ها؟ واقع. واقع. يعني قصدي ما يمكن فعل وقوع هذا الأمر، عبارة يعني أحسن، لا يمكن لا يجوز انقسامها فرقتين كل فرقة مختلفة في مسألة الأخرى. فرقة قال العبد يرث وفرقة أخرى قال العبد القاتل عمد يرث. يجوز ذلك ما يجوز؟ ما يجوز. وين حق حق ضاع؟ الفرقة الثانية قالت بخلاف القول. لا ما هذا يقول مسألتين مختلفتين يعني مو مسألة واحدة قال العبد يرث ثاني قال العبد ما يرث. يعني ما تكلموا مسألة تكلموا في العبد فقالوا العبد يرث الثاني تكلموا في قاتل العبد أيوه ذاك فيه شيء من العسر في تصورها يعني. قال ولا عدم علمها بدليل ترى حكما لا دليل عليه غيره أي لا يجوز على الأمة عدم علمها بدليل اقتضى حكما أي حكم مسألة تكليفية لا دليل لهذه المسألة أو لهذا الحكم غير هذا الدليل. بمعنى هل يجوز الأمة أن تحكم على شيء من غير دليل فتقول الأمة أجمع على جواز كذا وتقول يجوز كذا أو يحرم كذا بلا دليل؟ يقول لا يجوز عدم علمها بدليل إذا كان لا دليل غيره. طبعا هذه لها علاقة بمستند الإجماع. احنا قلنا أصلا ما يصح إجماع إلا بمستند. فكيف تقول هنا لا يجوز عدم علمها بدليل؟ وذكرنا أنه فيما سبق لأنه لو حكموا بغير دليل كان حكما بالتشهي وحكما عن الله وقول عن الله بلا علم. فذلك لابد معرفة الدليل. طيب قد ينقى الإجماع بلا دليل؟ قد ينقى الإجماع بلا دليل لكن ما يلزم أنهم حكموا بلا دليل. هم حكموا بدليل لكن لا يلزم كذلك نقل الدليل إلينا. فالحجة قائمة بنقل الإجماع. إجماع دليل. لذلك حقيقة هذه مسألة قد ما يمكن تصورها. هو نعم لا يمكن الحكم على مسألة بغير دليل لكن ممكن حكم على مسألة إجماعا ولا يصل الدليل. فإذا نقل الإجماع على مسألة يستدل بالإجماع سواء علم دليل ولا ما علم دليل. يعني إذا رأى أنه حكم غير دليل لكن كجواز عقلي ما يجوز. طيب يلا راح يلا طيب بس نرجع مسألة شوي نوضح أكثر اللي هي لا انقسام فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة أخرى للأخرى. يعني قسمنا المسألة أوضح شوي من هذا. لو فرضنا أن انقسام فرقتين نقول لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى اتفاق على الخطأ في مسألة واحدة، يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز. ما يعني هم نفس مثال مثلنا، لو اتفقوا أن العبد لا يرث، أو عفوا اتفقوا أن العبد يرث، هذا خطأ، فهذا غير متصور. طيب الصورة الثانية أن يخطئ كل فريق في مسألة لا تعلق لها بالأخرى، يجوز مسألة لا تعلق لها بالأخرى، يجوز وما يجوز؟ يجوز، لأن المجتهد غير معصوم. يعني مثاله لو أن مثلا قسموا فرقتين، فرقة قالوا العبد يرث، وفرقة أخرى مثلا قالوا بأن الخالة لا ترث، أو الخالة قالوا الخالة ترث، كذا القولين خطأ دون العمل. بغض النظر أن الخالة ترث، الآن ممكن يقع الخلاف في هذا مسألة العبد، منهم من يقول يرث ومنهم من يقول لا يرث، مسألة الخالة منهم من يقول يرث منهم من يقول ترث منهم من تقول لا ترث، ممكن غير ممكن؟ ممكن. ولو كان مثلا قال العبد يرث هنا يقول الخالة لا ترث، يعني قال هنا صواب وهنا خطأ، لأن كل مسألة أجنبية عن الأخرى. الصورة ذكرها المؤلف إذا كان المسألتين لهما تعلق، يعني مثاله في أسباب الإرث، الآن هم أجمعوا على أن العبد هو القاتل والكافر اختلاف الدين لا يرث، الجملة أجمعوا على ذلك، على أن أسباب الإرث ثلاثة، وإن كانوا أسباب الأخرى وقع فيها الخلاف، لكن تكلم عن أسباب الإرث الثلاثة أجمعوا على كونه أسباب للإرث، وفي المقابل أن الرق والقتل واختلاف الدين مانع، اتفقوا واضح؟ طيب فلو قال الطائفة العبد يرث، وقال الطائفة أخرى القاتل العمد يرث، الآن كلها كلتا المسألتين لهما تعلق بماذا؟ بمانع الإرث، هل يمكن انقسامهم كما قال المؤلف فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى إذا كان لها تعلق؟ المؤلف يقول لا يمكن انقسامها إلى فرقتين، لأن المجموع إيش بيقول لك المؤلف؟ يقول لك ما يمكن أن تقول فرقة العبد يرث وفرقة تقول القاتل العمد يرث، لأن المجموع وقع الخطأ في عنوان موانع الإرث، واضح؟ يعني هم ليش يقول ما يمكن انقسام الفرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة أخرى مرتبطة؟ لأن لو أمكن ذلك صار الناتج وقوع الخطأ في موانع الإرث، لما هذه وهذه اي يعني اختلفوا في موانع، والواقع أو المفترض أن موانع الإرث الثلاثة متفق عليه، واضح ولا واضح؟ طبعا وقيل بالجواز، يعني اقول مؤلف، لكن قيل انه يجوز انقسام الفرقتين كل فرقه مخطئه اخرى بالنظر الى كل مساله على حده، فهذه المساله وقع فيها الخلاف، قال العبد يرث وقال العبد لا يرث، وقع الخلاف فيها، والصواب ان العبد لا يرث، والثاني قاتل العمد وقع فيها الخلاف يرث او لا يرث، والصواب انه يرث، فقالوا كل مساله مستقله عن الاخرى. هذه وقعت، يعني في مسائل وقعت فيها لا طبعا وقعت كثير ما يفرق، لكن هذا وإن لم تقع، يعني فضلا عن قضية تمرين الذهن، لكن في المستقبل قد تقع، لذلك في النوازل الآن لحظة هتخالف، واضح؟ يعني قريبة منها قضية جدول الإخوة، الجد والأخوة هم الجد قالوا جد يحجب الأخوة. قول الثاني الجد ما يحجب الأخوة يرثان جميعا. بن حزم ايش يقول؟ يقول أخوة يرثون والجد يحجب. هذا ما أريد على ابن حزم أنك خلاص الإجماع فقد يحتاج إليه في أمر يقع في مثل هذا الأمر. لو قلنا أنه ما يمكن قسام الفرقتين في أمر لو تعلق واحد ما يمكن الآن يأتي شخص ويقول لا والله يمكن هذا دون هذا. طيب نطرح هذا إياه شيخنا سؤال شيخنا الحين يعني مثلا مسألة الجد والأخوة يعني ابن حزم ما الأهلية أن يقول بقول جديد يعني ما هو الزمن المحدد في لا مو هذا هو ابن حزم يرى جواز احتاج قول ثالث حتى ليش ما قول ثالث يقول دخلوا فيها مجتهدين فأنا اجتهد معهم مشكلة في الأصول نسبة الأقوال تحتاج إلى تحرير أكثر سنشوف إن شاء الله شرح كبير إشكال عن حنيفة شرح الكوكب قال بعض الحنفية بعد ما هذه المثل هم قال بعض الحنفية والظاهرية يجوز طبعا هم إحنا ما قال لا يجوز يقيسون على شنو مثل ما قلنا على اتفاقهم على قول صح فهم اتفقوا على قول ما يجوز احتمال قول ثالث فهم اتفقوا على عدم القول الثالث عدم القول الثالث أن قولين هو شيء يقيس عليه الظاهرية يقول لا قياسا على أحداث دليل ثالث أنا أحداث دليل ثالث يقولون عنه يجوز ما يجوز يجوز خلاص يقول أنا قيس أحداث قول ثالث على أحداث دليل ثالث شوف صار في النتيجة هذا المقدمة إيه هم يقول لا هو يرد عليك مثل بقية الأقوال يعني كلامك صح متوجه لكن يرد عليك إن الأمة جهلت دليل قد تجهل دليل قد ما يصدق هو يقول استدلوا على دليل أو دليلين كأنهم أجمعوا على عدم دليل غيرهما شوف بس إحنا قلنا إن الأمة ما تحتاج إليه لا تفكروا هو حقيقة هو شوف حقيقة قوية يعني إن هم اتفقوا على خلاف يعني مو قطعية يعني قضية قولين اتفقوا على عدم جواز قول ثالث وين اتفاق؟ شيخنا يعني من قد يقال وين اتفاق؟ حديث يعني الآن الشيخ من أدلة الجمهور على عدم اختلاط انقراض العصر الشيخ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة كذلك الشيخ لا تجتمع أمتي على ضلالة الشيخ لو رسمنا خط وكان شيخ في النقطة هذه ما في ما في أحد يقول إلا بقولين فلو جاء شيخ يمشي الخط هذا في الزمن ثم يوجد قول ثالث لو أجزنا شيخنا يكون الصواب في قول الثالث معناته يجوز أن يكون وقع الخطأ على وقع الخطأ في هذا وهذا أحسنت فتجتمع الأمة على ضلال فهذه شيخنا مثلها هذه نفسها اللي سوى بتشكال في المسألة في مسألة شو اسمه اللي قبل استقرار الخلاف شيخ إن هي اللي أصبح بعد استقرار الخلاف أقوالهم أنت ما معه إيه لكن صح كلام لكن إشكال إن أنت ليش فرضت إن أقوالهم راحت أنا ما فرضت إن راحت شيخ لكن أهلها راحوا فما في أحد يعمل فيها لا بس الآن نقلت يعني كل إسناد أقوال كانت تنقل الآن لكن الشيخ أنا أقصد إن يعني الآن بالإسناد بطيح اللي ما طاح طاح كلام لا شيخ ما أقصد شيء أنا أقصد شيخ إن الآن بالنسبة للقول شيخ لو مثلا كان قول فقهي طبعا القول إذا كان صواب الشيخ فالمراد العمل فيه وما راح يعمل فيه ولا راح ينصره للمجتهدين أما الشيخ العام ما دون المجتهدين الشيخ ما راح ينصره للقول هذا فإذا ما بقي مجتهد يقول بهذا القول الشيخ صار كالإجماع حتى لو ما قلنا إجماع لكن صار كالإجماع إيه ولا شيء في قوة وفي القرائن وفي ترجيح لا شك له أثر لكن إشكال هل الآن يعني إشكال لو قلنا إجماع العصر الثالث مجلس يخالف شيخ يعني فهمت قصدي؟ اي نعم هذا شيخ هذا يعني لو اراد شيخ قال يقول هذا القول يقدر يلتزم شيخ لكن طيب يعني انا اقصد الان لو قيل هذا القول اي نعم ايش بوصل له انا؟ وصل انه خلينا نقول عهد الصحابه اختلف عهد التابعين اتفقوا بعد عصور متاخره الان تعتبر قول التابعين كإجماع أينا. معنى ماتوا ولن تعتبر قول الصحابة وهم ماتوا الشيخ يعني شو الفرق؟ في مشكلة يا شيخ ان احنا التعريف الاجماع شيخ اتفاق علماء عصر معين، مو اتفاق علماء الأمة كلها. لا اتفاق عصر في مسألة جديدة، لكن السؤال السابقة ما قلت ما ماتت شيخنا، لكن يعني لو حل مسألة جديدة واتفق أهل العصر صح، لكن هذا سبق خلاف، خلاف موجود شيخ. فرق بين الصحابة ما اعتمد قولهم مع موتهم، لأن شيخهم ما اتفقوا أصلا على على على حق معين واحد، اتفقوا على أن الحق لا يخرج عن القولين هذين. أما شيخ التابعين وسلمنا أنهم اتفقوا، فهم شيخ اتفقوا على أن الحق محصور في القول هذا المعين، لأن كلهم قالوا فيه شيخ. شيخ كذلك لو لو لو قلنا شيخ بأن الأقوال لا تموت بموت قائلها شيخ، أنا المشكلة أن الإشكال منقدح في ذهني شيخ، أنا إشكال موجود شيخ، الأمة اجتمعت على ضلالة لو كان لو كان القولين هذين، لو ما اعتبرنا القول هذا هو الحق المحض. الإجماع الاتفاق التابعين شيخ. أيوة. لو قلنا الشيخ هذا ما هو إجماع زي شيخ في عصر التابعين، لو كان الصواب هو القول ما أخذ به التابعون، التابعون اجتمعوا على ضلالة شيخ، هذا الإشكال راح يصير. لا ما اجتمعوا على ضلالة، لأن الشيخ ما أخذوا بالقول الثاني الذي قال به الصحابة. مثل ما قضية أن أي طائفة المجتهدين اتفقوا على شيء يعتبر إجماع شيخ. إيه لكن أصلا يعني لو اتفق أهل الكويت على خطأ، هل يقال العلماء الكويت على مسألة خلاف مثلا السعودية، فقال هل يقال ان اهل الكويت اتفقوا، علماء الكويت اتفقوا على ضلاله؟ ضلاله وخطا شيخ. اي بس هل يقول اتفقوا؟ ما يقول يعني ما يقول اتفقوا على ضلاله، يقول هذا اجتهادهم. لكن ما هم على الحق شيخ، يخافون حديث لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره. اي اقول الحق بمعنى الحق ظاهر، الان اقوال الصحابه ما هي ظاهره؟ شيخ ما تكون ظاهره. انا احسنت، لا اقول لكم اندثر في هذه الاقوال ما اصبح يعني لها ما احد يعلم بها. صح شيخ، لكن يعني معظم الأقوال هذه لو سلمنا شيخ وقوعها تكون بس مجرد تحكي كتب الفقه. هي تحكي لكن أقصد دونت ونقلت واستدل لها وقر على الخلاف فيها. الآن في عصر شيخ الآن إذا أجمع علماء على مسألة ثم ماتوا، ليش ما تقول تموت أقوالها؟ منعقد الإجماع شيخ. طيب موت. لو منعقد الإجماع ثاني خلافه ما يجوز شيخ. ليش؟ لأنه عقد الإجماع ما يجوز عقد الإجماع يخالف الإجماع. يعني ما ماتت أقوالهم؟ ما ماتت أقوالهم لأن عقد إجماع. ليش ما ماتت أقوالهم شيخ؟ لأن هم ما أجمعوا على قول معين، أجمعوا على أن جواز على أن الحق محصور في قولين. أي نطق نحن أن أجمع على الحق في أحد القولين.